شبكة الرواد التميمي تقدم. ومن الشوق له قمت يا مرحبا بالصاحب اللي نحبه. أفرش لك ضلوعي وساده إذا نمت واسهر عساك تدومي يا خير صحبة. ومن الولا هنصت اليا من تكلم يا خيرات اخواني ترى لك محبة. ومن طاري الفرقة تراني تألم جراحتني وقفت بأسبابك ذبا. وصبحت أنا وياك في عالم صمت يا للأسف عهد الصداقة نكبة. صرح بناه الوقت لو ما تندم لا يمكن أنسى عشرتك والمحبة. تعالي جدد عهدك اللي تعلم خلك على عهد الصداقه ودربا. كذا نعيش اصحاب مهما تقدم والعمر فاني وكل حي نصيبا. يا مرحبا بالصاحب اللي نحبه. يا مرحبا بالصاحب اللي نحبه. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net